Book 2 7 بل الأعداد بشاغخر أنا أعد س قسلت واحد اثنان ثلاثة ز تو ش أنا أعد حتى ثلاثة س شم نس قسلت أنا أواصل العد س لقوتارو قسلت أربعة خمسة ستة بل تف خ سبعة ثمانية تسعة بل ي بغو أنا أعد س قسلت أنت تعد أنت تعدين و قوشت هو يعد عش قيشت واحد الأول ز أبرر اثنان الثاني تو يات أونرر ثلاثة الثالث ش ياشنرر أربعة الرابع بل يابل أنرر خمسة الخامس تف ياتفنرر ستة السادس خ ياخنرر سبعة السابع بل يابلنرر ثمانية الثامن ي ياينرر تسعة التاسع بغو يابغونرر بغو يابغونرر